وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحديث كلمات ما أحوجنا إليها، أجزية غالية وهبات ثنية لواحدة تكفي لأن يصرف الإنسان جهده كله من أجل تحصيلها. السكينة، نحن في عالم القلق، قلوبنا مرتعبة، نخاف من المستقبل، نخاف من أنفسنا، نخاف من غيرنا، نخاف من أعدائنا، حتى يكاد الإنسان أن يقول قد أحيط بنا. نحتاج إلى سكينة تدرأ هذا القلق، والله مالكها، وهذا شرطها، الاجتماع عليه بشرطه، التتلمذ على آياته وبيناته، فتح الباب إليه، الأخذ من ينابيع ومتفجر الحكمة والبصائر القرآنية. ما أحوجنا إلى رحمة تحفنا، وهذه موعودة تدفع ألوان الشقوة التي امتدت أسبابها للكل. ما أحوجنا إلى صحبة الملأ الأعلى. الحديث يقول وحفتهم الملائكة، صدقوا الغيب لترتقوا. ما أحوجنا إلى أن يحفنا هؤلاء الملأ الأعلون، ففي حفوفهم بنا وحياطتهم إيانا صيانة من ظلمة الشر، ووقاية من أن تمتد إلينا نزغات الشيطان وظلمات النفس. ما أحوجنا إلى الرابعة، وهي هي سموا وارتقاء، وذكرهم الله في من عنده. ولذكر الله أكبر، أكبر من كل هذه الهبات، لأن الله إذا ذكرك وضع حدا لشقوتك وبعدك وجفائك، وحدا لتعاستك، وأدرجك ضمن أهله الذين هم أهله وخاصته. اللهم امنحنا من هذه الهبات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.